بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء خلقناه بقدر وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون جميل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن تسوى مليون جنيه انت شيخ القراء والله كلمة تسوى مليون جنيه من بقى اللي فلوسه حلال يجيب مصطفى اسماعيل بل عيبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب بسم الله الرحمن الرحيم مفيش حد قال كده والله العظيم والرسول والحسين ما حد قال كده لا مفيش حد قال شكرا إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون قاف والقرآن المجيد والله بصير بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف الله أكبر والقرآن المجيد. بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب خفيف. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بريد. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيها كيف بنيها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وألقينا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصر تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبت

وأصحاب ليكة وقوم تبع. وأصحاب ليكة وقوم تبع. وأصحاب ليكة وقوم تبع. كل كذب الرسل مع قائدي أفعينا بالخلق الأول. الله عليك الله عليك النبي حاصر في ظنك الله عليك بل هم في لبس من خلق جديد. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وعادوا وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع. كل كذب الرسل مع قائدي أفعينا بالخلق الأول. بل هم في لبس من خلق جديد. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع. وأصحاب ليكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق عيني أفعينا بالخلق الأول. بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه Thank you.

ذكرني أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الوزي أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يلي كلا لئن لم ينتهي لنسفا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم ربنا ينصرك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واختم لنا منك بخير أجمعين يا رب صلى الله على سيدنا خليك لنا مولانا ألف عام الفاتحة إلى روح المتوفية وأموتنا ونحن